أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في قاعدة الميسور، وتقدم أن الرواية التي استدل بها الرواية الأولى على قاعدة الميسور، وهي لا يسقط الميسور بالمعسور، والتي رواها ابن أبي جمهور الأحسائي في غوال اللآلي أو عوال اللآلي، أشكل عليها بعدة إشكالات يذكر منها أو ذكر المؤلف ثلاثة منها. الإشكال الأول أن هذه الرواية ناظرة إلى الأفراد اللي وجوباتها متعددة، وجوباتها مستقلة، كل واحد مستقل عن الآخر، وليس لها نظر للمركب من أجزاء متعددة بوجوب واحد. وإحنا اللي نريد نستفيده في مقام الاستدلال أنها ناظرة إلى القسم الثاني، إما بالخصوص أو بالعموم. لو بإطلاقها الرواية ناظرة إلى المركب من أجزاء، وكل هذه الأجزاء واجبة بمن؟ بوجوب واحد. لو مختصة بهذا، لو عامة، هم تشمل هذا الفرد هم تشمل ما إذا كانت هناك أفراد متعددة وجب كل منها بوجوب مستقل. والحال أن إذا رجعنا إلى الرواية نشاهد أكو قرينة على أنها مختصة بالفرد الأول، يعني إذا كانت أفراد متعددة لكل منها وجوب واحد، فتكون أجنبية عن مورد الاستدلال اللي ينفعنا في مقام الاستدلال. شو تقول الرواية ناظرة لمن؟ إلى مركب من أجزاء، وجبت تلك الأجزاء كلها بوجوب واحد. صلي، صم، توضأ، ذني، اغتسل، اللي مركب من أجزاء، الغسل مركب من أجزاء، الوضوء مركب من أجزاء، الصلاة مركب، وإن كانت الصلاة قلنا خارجة ما نحتاج لها، لكن السؤال رد بين الصوم، صوم اليوم الواحد مركب من أجزاء، لأنه لازم تمسك الساعة الأولى وتمسك الساعة الثانية وتمسك الساعة الثالثة وتمسك الساعة الرابعة، مو كذا ولا؟ فإذا الرواية ناظرة إلى هذه الحصة، سنظرت إلى تلك الحصة الأخرى أو ما نظرت، تكون نافعة. لكن أكو قرينة بالرواية تخصص نظرتها بمن؟ بما بالأول، يعني بما إذا كان عندنا أفراد متعددة كل واحد منها وجب بوجوب مستقل. شنو هو القرينة؟ قلنا القرينة هي التعبير بلا يسقط الميسور، لا يسقط بال السقوط فرع الثبوت سابقا، والثبوت ما متحقق في الواجب من المركب من أجزاء متعددة، ما ثابت، لأن كل جزء جزء ما ثابت للوجوب، الوجوب لمن ثابت؟ للمجموع. وذاك سقط، ما يصير تقول لا يسقط. فالذي يمكن أن يسقط عفوا، فالذي يمكن، فالذي كان ثابتا قطعا سقط، والذي لا يمكن لا يسقط نريد الحكم بعدم سقوطه، هو لا ثبوت له أصلا، ما هو ثابت من أول. الوجوب بلحاظ الأجزاء بلحاظ غسل الوجه، بلحاظ غسل اليد اليمنى، بلحاظ غسل اليد اليسرى، وبلحاظ المسيح. ما ثابت عندنا هيك وجوب حتى نقول شنو لا يسقط. الوجوب كان ثابت بلحاظ مجموع الوضوء والأجزاء، هذا قطعا ثبت بتعذر غسل الوجه، فلا يسقط. شنو تقول؟ فما يمكن تطبيق هذه الرواية في مورد مركب من أجزاء متعددة، واضح؟ فتكون أجنبية، أجنبية تكون ناظرة إلى من؟ ناظرة إلى مثل صيام أيام متعددة، صيام شهر رمضان، إذا تعذر اليوم الأول صيام اليوم الأول لا يسقط وجوب صيام الأيام الباقية، إذا وشبيه هذه، إذا تعذر على الإنسان مثلا ماذا واجب من الواجبات المستقلة يأتي ببقية الدين، إذا تعذر عليه وفاء الدين الكذائي مع زيد لا يسقط أداء الدين مع وجوب الوفاء لأداء الدين مع عامر. هذه الواجبات المستقلة نظرها إلى هذه فتكون أجنبية فما تصلح للاستدلال. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ناقش هذا الإشكال، قال هذا الإشكال مو تام. ليش؟ قال أنت جاي تتعامل ويا هذه الرواية أو ويا هذا المقطع الجملة لا يسقط الميسور، جاي تتعامل ويا كلمة ما موجودة بالحديث، تقول الحكم يسقط ما يسقط، وين أكو كلمة حكم هنا اللي أسند إليه السقوط وعدم السقوط؟ شنو هو ميسور المعسور؟ مو الحكم، الحكم هنا أنا ما له وجود، وين كلمة حكم؟ شو احنا ما أكو عندنا في كتبنا وكمبيوترنا، كل اللي لا يسقط أو يسقط عبارة عن نفس الميسور. قالت لا يسقط الميسور بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، نفس الميسور مو حكم. هذا أولا. المناقشة الثانية اللي ذكرها الشيخ الأنصاري على الإشكال أنه إحنا الوجوب اللي نريد نثبته الآن للباقي هذا وإن لم يكن ثابتا سابقا، مو وش قال أبو الإشكال؟ إش قال؟ قال هذا الباقي ما كان إلى ثبوت حتى وجوب، ما إلى ثابت حتى تقول لا يسقط أو يسقط، أصلا وما إلى ثبوت سابقا. الوجوب الذي كان له ثبوت كان بلحاظ المجموع وقد سقط، الباقي ما إلى وجوب حتى تقول هذا الوجوب ما يسقط وجوب الباقي، فلازم تجيب الباقي أنت فتثبت قاعدة لما. هذا اللي كان يذكر أبو الإشكال. الشيخ الأنصاري يقول له أنت صحيح وجوب للباقي ما كان ثابت أولا، اللي كان ثابت هو وجوب الأحسن وقد سقط قطعا، لكن التفرقة جعل الفرق بين هذين الوجوبين بأن أحدهما ضمني لم يثبت والآخر استقلالي وقد وثبت وسقط، لأنه بلحاظ المجموع استقلالي وكان ثابت لكن صار بي سقط بتعذر بعض أجزائه، والوجوب الضمني للأجزاء هذا سميه وجوب وهمي ما أكون، هذا لم يكن ثابتا سابقا. وإنما وجوب الكل كان ثابتا. هذه الدعاوى صحيحة بالتحليل، لكن بالنظرة العرفية هذا الشيء شنو؟ بالنظرة العرفية هذا الشيء غاضين النظر عنه. بالنتيجة يقولون غسل الإيد اليمنى وغسل الإيد اليسرى كانت واجبة لولا؟ كانت واجبة. الآن نشك واجبة لولا؟ قاعدة الميسر وش تقول؟ لا يسقط عيف الاستصحاب بعدين. فبالنظرة العرفية هالشيء عمق ما يلاحظ أنه الذي كان ثابتا سابقا وهو الوجوب النفسي قد سقط، والوجوب الضمني للأجزاء وإن لم يكن مثلا النظرة العرفية هذه ما تلاحظ هذه الأمور. والرواية أيضا ناظر، والرواية أيضا واردة على حسب النظرة العرفية لو الدقية العرفية. فالنظرة العرفية ما دام تشوف أكو وجوب واحد كان هناك وجوب واحد، والنظرة العرفية لهذا الوجوب الواحد تراه ساقطا إذا منقول ثابت علما للباقي. هذا الوجوب الواحد إذا ما تقول باقي مو ساقط بالنسبة للباقي بل سقط بالنسبة للباقي، هذا النظرة العرفية ماذا؟ عفوا، إذا ما ثبت للباقي بالنظرة العرفية يكون ساقطا. فالنظرة العرفية تقول إذا ترى غسل اليدين الوجوب مو ثابت إليهن معناه قد سقط. فالحديث يقول شنو؟ لا يسقط. فإذا لما كان المدار في كيفية فهم الروايات على النظرة العرفية للدقية، بالنظرة العرفية هذه يغض النظر عن كون الوجوب ضمنيا أو استقلاليا، وإنما ينظر إلى ذلك الأمر بشكل عام. يقال كان للباقي وجوب سابق، إذا مو ثابت الآن معناه قد سقط. الرواية تقول لا يسقط يعني باقي. هذا المقدار يفهم بالنظرة العرفية وهو كافي لفهم المطلب، فتكون الرواية حينئذ تامة الدلالة على موردنا. لا تدقق يسقط ولا يسقط. هذه هم المناقشة الثانية اللي ذكرها الشيخ الأنصاري. واضح؟ قال الثاني أن الوجوب الذي يراد إثباته وإن لم يكن لمن يراد إثباته للباقي وإن لم يكن ثابتا سابقا، لأن اللي ثابت سابقا ياهو. أحسنت، الوجوب الاستقلالي للمجموع المركب. وإن لم يكن ثابتا سابقا وما كان ثابتا سابقا قد سقط جزما بسبب ها تعذر بعض الأجزاء. خل لما تعذر بعض الأجزاء ما يمكن خد تكليف ما لا يطاق إذا نقول يجب عليك الباقي المركب جميعا. إلا أن التفرقة بين الوجوبين، بين هذين الوجوبين اللي مو ثابت وثابت، يعني بين الضمني والاستقلالي، هذه التفرقة عقلية ليست دقية ليست عرفية. بالنظرة العرفية ماكو فرق. قال إلا أن التفرقة بين الوجوبين وأن أحدهما ضمني وأن أحدهما المتعلق بمن وأن أحدهما ضمني سقط جزما والآخر استقلالي لم يكن ثابتا سابقا. هسه رحت أعيد سريعا أخاف هذا الوجوب. احنا شريد من خلال قاعدة الميسور شو نسوي؟ نثبت أن الباقي واجب، لكن واجب وجوب ضمني لو وجوب استقلالي؟ وجوب استقلالي، لأن الوجوب الضمني في دائرة المركب هذا قطعا شنو ساقط هذا. فأبو الإشكال شو يقول؟ في الوجوب الباقي أي لا، أريد نثبت للباقي وجوب شنو ضمني في دائرة المركب لو لا استقلالي وحده وحده استقلالي. أي أحسن، لأن الوجوب الضمني قد سقط قطعا. واضح؟ سقط المجموع، مجموع مو وجوب الباقي في ضمن الكل. إش كان وجوب وجوب الباقي في ضمن الكل؟ يعني نقول وجوب غير الوجوب غير غسل الوجه كان ضمني. هو لما قال لك اغسل وجهك واغسل ايد اليمنى واغسل ايد اليسرى وامسح، وهذا وجوب استقلالي للجميع، لكن لكل واحد شنو وجوب ضمني. هذا الوجوب الضمني بسقوط الاستقلالي للمجموع الضمني شنو صار بي؟ سقط قطعا. الآن أريد نثبت للباقي وجوب شنو ذاك الساقط؟ لا، أريد نثبت أحسنت. وهذا الوجوب الجديد استقلالي، أريد نقول لا يسقط. لا يسقط هو ما كان ثابت حتى لا يسقط. الإشكال هذا، تقول هذا الوجوب لا يسقط للباقي، يا وجوب لا يسقط الضمني سقط استقلالي. لا استقلالي بالباقي مو استقلالي بالمجموع. هذا الوجوب الاستقلالي لا يستفاد منه وجوبات ضمنية بعد الأجزاء والشروط الباقية. لا سأخو أنت عذر عدنا غسل الوجه زين. الآن أريد نقول هذا غسل اليدين شنو عيف المسح، غسل اليدين شنو وجوبها باقي لو لا؟ وجوبها الضمني قطعا زال. وجوبها الاستقلال سابقا ايضا زاد؟ لا، وجوبها استقلالي ما كان بيها. وجوب استقلال للمجموع كان للمجموع زاد، فوجوب ضمني لها كان في ضمن الاستقلالي للمجموع، هذا قد زال قطعا. يعني وجوب المجموع ووجوب الضمني للباقي قد زال قطعا، صحيح لو لا؟ هسه الان احنا نريد نثبت شنو بقاعده الميسور، نريد نقول له جيب غسل اليدين وجوب الباقي. فوجوب الباقي استقلالا لو ضمني استقلال احسن استفاد منها لو قلنا انه اي بعدين لا، اذا ثبت الوجوب الاستقلالي لليدين والمسح نقول المسح وكل من اليدين هم بها وجوب ضمني. ستتثبت وجوب للباقي المركب لباقي المركب اللي هو بعد شنو هو ايضا مركب، ثبت الوجوب بعدين يصير. خب هذا الوجوب شلون تقول هو باقي وما يسقط والحال أصلا ما كان إلى ثبوت؟ هذا الوجوب الاستقلالي لبقية الأجزاء كان إلى ثبوت حتى تقول لا يسقط؟ ما كان إلى ثبوت. النظرة العرفية تقول التفرقة هذه دقية، وإلا ذاك الوجوب الضمني اللي سقط جزما وهذا الاستقلال اللي ما معلوم ثبوته لم يكن ثابتا سابقا، بالنظرة العرفية شنو تشوفن واحد ذني دقة. هذا يجي هنا العاقل بحسب الدقة بإعمال الدقة يقول يا بذاك ترى كان ظني وقد سقط وهذا استقلالي ولم يكن ثا. أما بالنظرة العرفية يقول لك ما أكو بعد ساته وكان أكو ظني هسه مات وجوب ذاك وجوب هذا وجوب. ما عندهم بعد شنو هالقيد الحيثية الضمنية والاستقلالية والكذا شنو ملغية عندهم، يعني ما ملتفت إلها عرفا، لأن لا يعمل العرف لا يعمل الدقة في نظراته، هذا شأن العاقل مو شأن العرف. فكأنه إلى ثبوت كان فيقول لا يسقط هذا الوجوب، هذا الوجوب لا يسقط. جيد، لذا قال إلا أن التفرقة بين الوجوبين وأن أحدهما ضمني سقط جزما والآخر استقلالي لم يكن ثابتا سابقا، هذه التفرقة مبتنية على الدقة، وإلا فالنظرة العرفية ترى الوجوب واحدا وترى أن الوجوب إذا لم يثبت للباقي فالتعبير عنه بأنه قد سقط وجيه، فتقول لا يسقط يعني باقي، بالرغم من أنه بحسب الدقة لم يكن ثابتا سابقا. أعيد له أمشي ها ياهي ها أي، وإلا فالنظر يقول هذه حكاية صحيحة اللي قلت على أنه ذاك الضمني اللي كان ثابت قد سقط قطعا، وهذا الاستقلالي للباقي هذا ما كان ثابت سابقا حتى تقول يسقط أو لا يسقط. يقول هاي الحكاية حلوة، لكن أبو العرف لما يجي ما يجي حاكم شنو الوجوب الضمني على أساس وجوب ضمني وأساس وجوب استقلالي، ذا الاثنينات يقول لك عبر عنهن وجوب، هو كان وجوب أكو أو لا كان وجوب أكو، فثبوت أكو فيصلح حينئذ أن نقول يسقط أو لا يسقط. لو كان يعمل الدقة العرف أيضا كالعاقل ويقول الثابت سابقا هو خصوص الضمني وقد سقط، والذي يراد إثباته هو الاستقلالي وهذا لم يكن ثابتا، إيه هنا تقدر تقول يا بتر ما دام مو ثابت سابقا فشلون تعبر تقول يسقط، السقوط فرع الثبوت. أما إذا ألغينا هذه الدقة وأعملنا المسامحة العرفية قلنا يا أبا وجوب ضمني وجوب استقلالي يعني وجوب، وهذا ما دام كان وجوب أكو ثابت سابقا، إذا تقول الآن مثابت يعني ساقط، فالرواية نقول لا يسقط يعني باقي، حينئذ بعد تمشي. واضح له لا أمشي سيدنا؟ جواب ثالث ذكر المؤلف غير جوابي الشيخ الأعظم، وقد أشار أو أشير إلى ذلك سابقا، وهو أنه هذه المناقشة هذا الإشكال الأول اللي طرح يسقط يصدق ما إذا لم يكن ثابتا، هذا كله مبتني على أن الوارد في الرواية جملة لا يسقط، والحال أنه هذه في كلمات الفقهاء، وأما في الرواية مصدر الرواية ما أكو لا يسقط لا يترك، فحينئذ أصل الإشكال مقابل للطارح. قال هاتان مناقشتان للشيخ الأعظم، ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن التعبير بجملة لا يسقط لم يثبت ورودها في الرواية، وإنما ذلك متداول على الألسن بلا مستند، بل الوارد في الرواية لا يترك الميسور بالمعسور على ما أشرنا إلى ذلك سابقا. هذا الأول، الإشكال الأول الموجه للرواية. الإشكال الثاني اللي ذكر الشيخ الآخند هو والثالث، ونفس الإشكال المتقدم في الإشكال الأول، مو إشكال آخر، لكن في الإشكال الأول إيش كنا نقول؟ ما كنا نقول على أنه احتمال نظر الرواية المن إلى الأفراد المتعددة في مقابل المركب، بل كنا نقول أنها ناظرة إلى الأول، فعندك طريق لإثبات نظرها إلى الثاني أو لا. إحنا نقول لا، أن هذا الاحتمال موجود إذا قلت ناظرة يعني ظهور، إذا قلت ظهور خربطت الشغلة بعد، بالثاني راح يصير شنو؟ مجرد احتمال، الظهور الغلبة للظهور لو للاحتمال للظهور. الإشكال الثاني للآخر نفسه، لكن يقول شنو؟ نحتمل أنها ناظرة إلى أفراد المتعددة. وإذا قلت نحتمل أقول لك خب التشعليك بالاحتمال، الاحتمال لا يقاوم الظهور. أنت شوف الظهور ما دام مطلقة فتعمل اثنين. أعيد لو واضح صار، هو عدنا لو كل هذه الرواية لو ناظرة إلى كلا الفردين، هم إلى الأفراد المتعددة إلى كلتا الحصتين، هم إلى الأفراد المتعددة وكل واحد منها بوجوب مستقل، وهم ناظرة لمن؟ إلى الفرد الواحد المركب من أجزاء. إذا الرواية ناظرة إلى الثنين تصلح للدلالية لولا تصلح، لأنه بالنتيجة ناظرة إلى هذه ولو بالإطلاق فيتم المطلوب، صحيح لولا؟ وإذا ناظرة فقط إلى هذه بعد ما تصلح، جيد هذا أو لا؟ وهذا ما ذكره صاحب الإشكال الأول، قال ناظرة إلى خصوص الأفراد، وأما نظرها إلى ذاك لا مو واضح، فهذا أكو ظهور في هذا، ذاك مو واضح، فنأخذ هذا صاحب الإشكال الأول، جيد. الإشكال الثاني لا، يقول هذه مو ناظرة إلى الأول، يحتمل كونها ناظرة. خل لما نقول يحتمل كونها ناظرة، خل إطلاق شنو يساعد على كليهما، يعني يدفع احتمال الاختصاص يدفع بمن؟ يعني كما إذا قال أكرم رقبة، تقول والله يحتمل إرادة المؤمنة، أقول لك هذا الاحتمال يدفع بالإطلاق، الرواية الجملة مطلقة أكرم رقبة، ما قال لك رقبة مؤمنة، صحيح هذا لو لا هناك، هنا نعم كذلك. فإذا هذا يشترك مع الإشكال الأول في ناحية ويختلف عنه من ناحية أخرى، أعيد أو لا؟ قال ما تبناه الآخند في كفاية الأصول من احتمال نظر الرواية إلى الأفراد المتعددة التي وجب كل واحد منها بوجوب مستقل وليس إلى المركب من أجزاء التي وجبت بوجوب واحد، وفيه أن هذا الاحتمال لا يعتنى له بعد ثبوت الإطلاق. أكرم رقبة تقول والله يحتمل إرادة، أقول لك يحتمل، بس هذا ما يأثر ما دام الجملة مطلقة، مو كذا لا نقول. إذا قال أكرم العلماء ما تدري الفقهاء أو الفيزيائيين أيضا، وما دام أطلق في كلامه حتى لو تحتمل الاختصاص بالفقهاء تقدر تعمم للفيزيائيين بالإطلاق. نظر الرواية يعني ظاهر ياهي احتمال مو لا مو ظاهر لا يعني من احتمال كون الرواية شنو واردة في هذا المجال ناظرائه مو ظهور لا مو الاحتمال جاي يجيب احتمال ما يجتمع الاحتمال مع الظهور خو يدفع الاحتمال كل احتمال يدفع بالإطلاق. الإشكال الثالث اللي يسجل هذا هم ذكر صاحب الكفاية رحمة الله عليه، قال هذه جملة لا يسقط إذا كانت تفيد الوجوب التعين، إيه حينئذ يستفاد منها ضرب قاعدة عامة إذا كانت ناظرة ولو بإطلاقها علما إلى المركب من أجزاء متعددة وتعذر أحد الأجزاء، لكن أول ثبت على أنه شنو لسانها لسان التعين والإلزام. أما إذا كان لسانها لسان الرجحان مو التعين فحينئذ ما تفيدك بعد في تعين السقوط وعدم السقوط، لا يسقط بعد ما يدل على الإلزام. السخب من أين نستكشف أن هذه تدل على الرجحان وليس على الإلزام التعين؟ لا يسقط بنحو الإلزام أو لا يسقط بنحو الرجحان. قال هذه الرواية قابلة للتطبيق على المستحبات أيضا، يعني إذا كان زيارة مركبة من فقرات توقف منا توقف منا، تعذر واحد منها خل نفرض وما كان التعذر بشكل اللي شنو مو مرة تقول والله الساعة على الرأس صاير مكان للنساء ما أقدر أروح منك حتى أوقف، بس هنا أنا قد يقال خو هنا أنا مختفر أوقف هنا أنا ذاك تعدد المط له. أما إذا لا أصلا ما تتمكن الوقت ما يسمح إلا لنصف الزيارة اللي على يم الرجلين يم الرأس ما تتمكن مثلا فرضان، وهذه مستحبة أو لا زيارة، أصل الزيارة هي مستحبة، قاعة الميسور هم تطبق في باب المستحبات. إلى يسقط شلون تدل على الإلزام إذا هي واردة أيضا في باب فوردها في باب المستحبات وتطبيقها في باب المستحبات قرينة يصير على أن لا يسقط لا يراد منها بل الرجحان. هذه المناقشة اللي ذكرها أو الإشكال اللي ذكرها صاحب الكفاية، الجواب اللي يذكر أنه الرواية قالت لا يسقط، تريد تثبت عدم السقوط، مقصود الرواية أن تقول لا يسقط يعني عدم السقوط تثبته، هسه هذا عدم السقوط حينئذ لابد أن يكون بنحو يتناسب مع ذلك الساق. إذا كان المورد مورد استحبابي لا يسقط يعني بنحو الرجحان، إذا كان وجوب لا يسقط بنحو الإلزام، كل بحسبه. المهم هي تعبر تعبير جامع بين باب المستحبات وباب لا يعتبر أو يعتبر يشترط لا يشترط، وهذا يمكن هم في باب المستحبات هم في باب الواجبات. تطبيق القاعدة وشموليتها لباب المستحبات لا يعني أن لا يسقط أو لا يعتبر أو لا يشترط لا يراد منه الإلزام، بل يراد منه لا يراد منه الإلزام، لكن أو قل عفوا يراد منه في كل باب ما يناسبه. إذا كان مستحب يبقى الاستحباب، لا يسقط يعني الباقي شيء سيبقى مستحب مو أنه لازم. إذا كان المورد مورد وجوب بشكل شهر رمضان صوم اليوم الواحد إذا تعذر منه الساعة الأخيرة، الباقي الساعات الأولى 13 ساعة الأولى يتبقى شنو الوجوب إلها ثابت مو الاستحباب. أما صلاة الليل إذا ما تمكن من ركعتين يبقى الاستحباب للباقي، لا يسقط يعني يبقى الاستحباب للباقي مو الوجوب. فخلي نفرق هكذا، ليش نفرق أو نذكر فرض معنى غير صالح للانطباق على شنو ما يراه المشهور من قاعدة الميسور؟ لا خلي نفرق بشكل اللي هم نستفيد قاعدة الميسور وهم بالأثناء ما يصطدم بباب المستحبات. قال ما ذكر ما ذكر في في الكفاية أيضا ما ذكر في الكفاية من أن جملة لا يسقط لا بد من حملها على الرجحان دون اللزوم، لأن الرواية شاملة للمستحبات أيضا ولا اختصاص لها بالواجبات، حتى صلاة الليل تشملها الزيارات تشملها. وفيه أن المقصود عدم سقوط الميسور بما له من الحكم، بس الحكم هو الاستحباب الحكم هو الوجوب كل واحد بمورده، فإن كان مستحبا فلا يسقط بالنسبة للباقي يعني الاستحباب لا يسقط بالنسبة، وإن كان واجبا الوجوب يعني وإن كان وجوبا يبقى الوجوب. ومن كل هذا اتضح أن الرواية على المطلوب شنو يمكن أن يكون تاما. الكلام كله في سند الرواية. طبيعي أن الرواية تامة بناء على ستقراها لا يترك أو تقراها شنو إلا أن الكلام المشكلة تبقى في سندها، فإنها لم تروى إلا في كتاب عوالي غوالي اللآلي عن أمير المؤمنين عليه السلام بشكل مرسل. هذا هم الكتاب كما تقدم في خدشة، وهم شنو إرسال عن أمير المؤمنين. إيش قد هو في القرن التاسع إجابة على القرن الأول. والكتاب المذكور معروف بالضعف، فكيف إذا اجتمع معه ولا يمكن التخلص. بعضهم حاول أن يتغلب على المشكلة السندية ما دام الدلالية تامة. المشكلة السندية حاول أن يتغلب عليها بجابرية عمل المشهور للرواية. قال هذه الرواية المشهور عمل بها، استند إليها في مقام العمل، فحينئذ تخرج من عالم عدم الحجية ومن ضعف السند وترتقي إلى مستوى الحجية. هكذا ذكر البعض. قاب عدة مناقشات قد تذكر لهذه الدعوة. المناقشة المذكورة هنا هي هذه. هذه الشهرة في مقام العمل حدثت متأخرة بشكل متأخر. ليش؟ لأن ابن أبي جمهور جاب الرواية بالقرن التاسع، وبعدين المتأخرون عنه شافوا هاي الرواية، شو لطيفة هذه الرواية، خصوصا إذا لاحظت أن مدرك القاعدة الثاني والثالث أيضا وين مصدره؟ عم ابن أبي جمهور راح يجينا إن شاء الله. الروايتان الأخريان. على كل حال هذه الشهرة في العمل بالرواية والاستناد إليها حدثت بين المتأخرين، ومن المعلوم أن الشهرة الجابرة لضعف السند إنما هي شهرة المتقد. تقول ذولاك اطلعوا على شيء ما وصل لي وما اطلعت عليه، أوجب أن تطمئن نفسهم بمن؟ بالرواية. لأن قريب العهد بمين؟ من الصدور على عصر النص، قريب العهد من المعصوم، فربما اطلعوا على شيء أوجب أن تطمئن نفوسهم إلى تلك الرواية فعملوا بها. هذه ما موجودة بالنسبة إلى شهرة المتأخرين اللي هي متحققة بلحاظ أو في مورد رواية الغوالي، لأن شهرة بين المتقدمين ما موجودة. مضافا إلى ذلك يمكن أن يناقش كما ناقش مثل السيد الخوئي، بس حطها بذهنك هذه. أولا، من قال بأن المشهور استند إلى هذه الرواية في مقام الاستدلال؟ قد يقال لعل بعضهم استندوا إلى هذه، بعضهم استندوا إلى الرواية الثانية، بعضهم استندوا إلى الرواية الثالثة، فكلهم ما معلوم أنهم التفتت شنو ولا هذه مناقشة صغروية لو كبروية؟ صغروية. نريد نقول يا با صغرى الاستناد ما معلومة، أصل الاستناد ما معلوم. المناقشة الأخرى مناقشة كبروية. سلمنا كلهم المشهور عملوا بهذه الرواية وأفتوا على طبقها، لكن من يقول أن عمل المشهور جابر؟ من يقول أن المشهور إذا استند إلى رواية ضعيفة راح تصير الرواية شنو؟ صالحة للاستناد، حجة في مقام العمل. هذه ما معلومة، لأن شنو النكتة؟ من ضم الحجر إلى الحجر يولد شنو؟ يتولد إنسان. هذا في محل بالأصول مذكور. على كل حال هناك أكثر من مناقشة يمكن أن تسجل على هذه الرواية، بالرغم من تمامية دلالتها. إذا كانت من حيث السند وهي كذلك ضعيفة، دعوى الجابرية يمكن أن تناقش بأكثر من مناقشة. لذا قال: وتمكن المناقشة بأن الشهرة إنما تكون جابرة لو كانت ثابتة بين المتقدمين، دون ما لو كانت خاصة بالمتأخرين، فإنما يمكن أن يورث الإطمئنان بحقانية الرواية هو الشهرة بين المتقدمين دون الشهرة بين المتأخرين. وفي المقام لم يشتهر التمسك بالرواية بين المتقدمين كالشيخ الكليني والصدوق والطوسي، فإن أول من ذكرها هو ابن أبي جمهور الأحسائي في كتاب عوالي اللآلي، الذي هو من أعلام القرن التاسع ومتأخر عن العلامة الحلي. هذه بالنسبة إلى الرواية الأولى. الرواية الثانية والثالثة هم رواهن ابن أبي جمهور، فيعني كأنه اختص ابن أبي جمهور برواية أحسنت مستند ومدارك قاعدة الميسور غير الاستصحاب، يعني الروايات النصوص. الرواية الثانية: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. الرواية الثالثة ما عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما لا يدرك كله لا يترك، ما لا يدرك كله، كل إذا ما الدرك كل لا تركه، الباقي اللي تقدر الدرك جيبه. واضح له لا؟ ما لا يدرك كله، كل الوضوء ما الدركه، صوم كل اليوم 14 ساعة ما الدركه، لأن ساعة ما تقدر. لا يترك كله، من أول الصبح يقعد بشكل ذولة بعضهم يخابر يقول أنا ما أتمكن من الصوم، حرج علي الصوم لأن أنا خباز أو كذا، أول الصبح يقعد شنو يضربها، ما يصير. الحرج بمقدار قد يقال شنو الضرورة، فامسك إلى 13 ساعة وقت ما حسيت صار حرج عليك لهذا الإمساك بالمقدار اللي يرفع الحرج همات، يتناول ثم يستمر في الكذا، احتياط أو فتوى إيه؟ على كل حال هنا نعم كذلك، ما لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك. هاتان الروايتان مع الأسف أيضا لئن تمتا سندا دلالة لا تتمان سندا. ليش؟ أم أيضا لاختصاص ابن أبي جمهور الأحسائي بروايتهما. هذه همات بس ابن أبي جمهور ذكرهن وبشكل مرسل، الأولى عن النبي صلى الله عليه وآله والثانية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. ودعوى الانجبار اتضح أمرها مما سبق في الرواية الأولى. قال: واستدل أيضا بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وبالحديث الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام: ما لا يدرك كله لا يترك كله. وكلاهما ضعيف السند، إذ لم يرويا إلا في كتاب عوالي اللآلي بشكل مرسل، لا مجال لدعوى الانجبار فيه على ما تقدم. وبعد ضعف السند لا تبقى حاجة إلى البحث عن تمامية الدلالة وعدمها. الرواية الأولى إشارة مختصرة، الرواية الأولى كأنه هكذا يرويها أبو هريرة في كتب العامة بطرقهم إلى بطرق العامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالرواية أنت بعد تعرف ابن أبي جمهور رواها شنو؟ مرسلة عن النبي صلى الله عليه وآله. هسه ما تدري أنه بالوسط أكو أبو هريرة وحذف أو لا ما أكو هو بعد إيه الله أعلم. لكن هذه الرواية المروية بطريق أبي هريرة، أبو هريرة خو أمره معلوم، سيد شرف الدين هم رحمة الله عليه ألف كتاب أثبت من خلاله شخصية أبي هريرة. جيد خو أو كتاب مو عنده أنا لا يصير أي ما يعني ما إذا أمرتكم بشيء يرويها أبو هريرة. ذيك خلصنا الرواية الأولى من هاتين الروايتين المقصود. فمن حيث السند هذه إيه خب هنا هم اتضح أمر سندها مرسلة. ومن حيث المتن شوف المتن أصلا هو صالح أو لا يصلح. المتن هكذا مضمونة: قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وآله. مرة ثانية هذا كرر، سكت رسول الله صلى الله عليه. مرة ثالثة سأل حتى قالها ثلاثا. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال السعان سأقول أنا أقولكم كل سنة أضيق عليه، ليش تسألون أنتوا أسأل وتمسكوا بالإطلاق وفرض صرف الوجود زين أقولكم هاتي هاتي أقولكم هاتي بعدين أتى إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. قب هذه تجي احتمالات ثلاثة في الرواية: ما وما ومن. من أكو تبعيضية لو بيانية، فرق أكو بينات لو لا. ما مصدرية موصول كذا، هذه كلها إلها مدخلية. لكن الساعة على فرض تمامية الدلالة مو صالح لل يعني يبعد إرادتها إذا تممنا دلالتها، مو يبيها ثلاث احتمالات على احتمال لا تصلح للدلالة، على احتمالين تصلح، لكن اللي يقرب هذا الاحتمال الثالث اللي على ضوء بعد ما يتصلح الرواية للاستدلال يقرب قرينة، وهي قرينة داخلية، وهي أنه إذا هذه الرواية تدل على قاعدة الميسور خب موردها لازم أو لا بالشمول لو لا، خب موردها مشمول، الحج مشمول، إذا لو الإجماع قائم على أنه إذا تعذر شيء يسقط، فهذا يصير قرينة على أنه الرواية مو ناظرة إلى هذا المعنى، وإلا يلزم خروج المورد وهو مستهجن. ولما يطق ضابط عام لا أقل المورد شنو مشمول، صحيح لو لا؟ فلما ما يمكن شمول الضابط العام للمورد هذا معناه الضابط العام هو شنو شوي ونمخربط. هذا بالنسبة إلى الرواية الثانية زين. بعد صار الرواية الثالثة هذه همات يرد عليها ما يرد، فما تصلح على كل حال حتى لو تمت دلالة، لا تصلح على كل حال لأن ماذا يستند إليها لضعفها السندي. أهم شيء في قاعدة الميسور هو الاستصحاب الآتي ذكره إن شاء الله يوم السبت القادم بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.